بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس ملحات الإعراب في شرح متن ملحات الإعراب للإمام أبي محمد القاسم الحريري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب ما لا ينصرف، إلى البيت 80 بعد 200. قال رحمه الله: باب ما لا ينصرف. قال: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل لشبهه الفعل الذي يستثقل. قال: أعلم أن أصل الأسماء الصرف. الصرف هو التنوين، فيقول باب ما لا ينصرف يعني ما لا ينون يعني. فقال: أعلم أن أصل الأسماء الصرف، إلا أن فيها ما شابه الفعل، فسلب الجر والتنوين اللذين لا يدخلان الفعل. يعني هناك أسماء شابهت الفعل فأخذت حكم الفعل في مسألتين، يعني في كون الفعل لا يجر، وفي كون الفعل لا ينون. والمقصود هنا لا يجر يعني هي الأسماء التي لا تنصرف، الأسماء الممنوعة من الصرف، هي في الحقيقة تجر يعني، ولكن تجر بالفتحة، يعني علامة جرها الفتحة. فهنا المقصود يعني أنه إن الأسماء التي لا تنصرف سلبت الجر، يعني سلبت الجر بالكسرة الذي هو يعني من خصائص الأسماء، وإن كانت يعني تجر ولكن تكون علامة جرها الإيه؟ الفتحة يعني. وسلبت التنوين. قال: اللذين لا يدخلان الفعل، يعني الفعل لا يدخله لا جر ولا تنوين. الفعل لا يدخله لا جر بأي علامة كانت من علامات الجر، ولا يدخله تنوين. قال: والأسباب المانعة من الصرف 9. والأسماء المانعة من الصرف 9، وتسمى العلل. العلل المانعة من الصرف هي الأسماء التي العلل التي تمنع الأسماء من الصرف، يعني إذا وجدت صار الاسم ممنوعا من الصرف. لكن كما سيأتي يعني بعض الأسماء يمنع من الصرف لعلتين، وبعضها يمنع لعلة إيه واحدة يعني. قال أحد وتسمى العلل أيضا. قال: أحدها وزن الفعل. أحد هذه الأسباب المانعة من الصرف وزن الفعل، هنا سأذكرها إجمالا ثم يشرحها تفصيلا إن شاء الله بعد ذلك يعني. فأول علة من هذه العلل 9 التي تمنع الاسم من الصرف وزن الفعل، مثل أحمد وتغلب ويزيد ونرجس. فهذه كلها على أوزان أفعال، يعني أحمد فهي على وزن الأفعال التي مثلا يعني نفس أحمد قد يأتي فعلا، تقول إني أحمد الله تعالى، فتقول مثلا أحمد وأشكر وأعلم وأدخل وأخرج، فأحمد هو على وزن الفعل. وتغلب يعني أحمد علم على رجل، وتغلب علم على قبيلة من القبائل يقال لها تغلب، فتغلب هي أيضا تأتي فعلا، مثلا تغلب قبيلة كذا قبيلة كذا، فتأتي فعلا، أو تغلب بلدة كذا أو قرية كذا إلى آخره، فهي تأتي فعلا. وهذا الوزن وتفعل هذا من أوزان الأفعال، يعني أحمد الأحمد اللي هو على وزن أفعل هذا من أوزان الأفعال، وتغلب على وزن تفعل هذا من أوزان الأفعال، ويزيد كذلك من إيه من على وزن الفعل، فتقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص، فكلمة يزيد نفسها هي تأتي فعلا، ويزيد يعني فهذا على وزن الأفعال التي تأتي على هذا الوزن. ونرجس كذلك يعني نفعل هذا من أوزان الإيه الأفعال. تقول مثلا نحسب وما أشبهه يعني، يعني نرجس نقول على وزن نحسب مثلا. قال والثاني الوصف. فإذا الفعل إذا كان الاسم إذا كان على وزن الفعل فهذا من أسباب المنع من الصرف. والثاني الوصف مثل أحمر وأبيض. والثاني الوصف مثل أحمر وأبيض، فكون الاسم مشتقا أو من يعني هو المانع من الصرف، هناك علتان تشتركان في تكون إحداهما ضرورية مع علة أخرى لا تنفرد، لها العلمية والوصفية. العلمية والوصفية، فالوصف مثل أحمر وأبيض، فهذا وصف ليس علما. والثالث التأنيث الذي لغير فرق. هكذا عندكم في كل النسخ الذي لغير فرق؟ نعم. هي لغير فرق. قال مثل فاطمة وحمزة وسلمى وحمراء. مثل فاطمة وحمزة وسلمى وحمراء. عندي في الحاشية في بعض النسخ بغير فرق، وفي بعض النسخ لا بغير فرق. نعم. لا بغير فرق. وفي بعضها لغير فرق. طيب، هو كلمة الفرق هي أحيانا تأتي الفرق تستعمل بمعنى تاء التأنيث، تاء التأنيث التي تفرق بين المذكر والمؤنث، فيقال لها تاء الفرق. فمثلا مثل طالب وطالبة، مثلا مسلم ومسلمة، فتاء التأنيث في قولك مسلمة أو طالبة، فهذه يقال لها تاء الفرق. فهنا كأن القصد هنا أن التأنيث الذي يمنع من الصرف هو عندنا مما يمنع من الصرف لعلة واحدة، هو ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث الممدودة مثل حمراء، وألف التأنيث المقصورة مثل سلمى ونحو. فألف التأنيث الممدودة والمقصورة هذا يكفي للمنع من الصرف وحده بدون حاجة إلى علة أخرى كالعلمية أو الوصفية. مجرد ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة هي وحدها علة مانعة من الصرف. لكن بالنسبة للمؤنث بسبب للمؤنث الذي هو بسبب الفرق بسبب تاء التأنيث، المؤنث الذي سبب تأنيثه التاء، فهذا لا يكفي وحده للمنع من الصرف إلا أن يكون معه مثلا علمية مثل فاطمة وحمزة. هنا ليس منع من الصرف لأجل تاء الفرق فقط، مش بسبب تاء التأنيث فقط، وإنما بسبب أنه تأنيث مع علمية، فالتأنيث مع العلمية هذا هو الذي منع من الصرف. مثلا كلمة طالبة هذه ليست ممنوعة من الصرف، تقول مررت بطالبة فتجر وتنون، لكن تقول مررت بفاطمة أو بحمزة أو بزينبة، فهنا بفاطمة هذا علم مؤنث، والتأنيث هنا لفظي ومعنوي. اللفظ مؤنث والمعنى أنه دل على امرأة. وتقول مررت بحمزة هنا هذا علم مؤنث، فهو أيضا ممنوع من الصرف للعلمية مع التأنيث، والتأنيث هنا لفظي فقط، اللفظ مؤنث اللي هو في مثل قولك حمزة ومعاوية وأسامة ونحوها من أسماء الرجال التي آخرها تاء التأنيث، فهذا هو علم مؤنث، والتأنيث هنا تأنيث لفظي. التأنيث هنا تأنيث لفظي وليس معنويا، لأنه دل على رجل ولكن اللفظ مؤنث. لكن هنا المانع من العلة التي منعت من الصرف ليس مجرد تاء الفرق، وإنما لكونه علما مؤنثا، فنجمع العلمية معه. قولك مثلا مررت بزينب، هذا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، أنه علم وأنه مؤنث، والتأنيث هنا معنوي فقط، أنه يعني دل من جهة المعنى يدل على امرأة، علم على امرأة، ولكن من جهة اللفظ ليس فيه علامة تأنيث. فإذا يعني الأعلام المؤنثة تمنع من الصرف، لكن مجرد وجود تاء الفرق في الكلمة فهذا لا يكفي لمنعها من الصرف، مثل قولك امرأة وطالبة ومسلمة وتفاحة ونحو ذلك، يعني هذا لا يمنع من الصرف. فكأن هذا المقصود، يعني أن التأنيث يمنع من الصرف، لكن الذي لغير الفرق، يعني مش تاء التأنيث، ليس تاء التأنيث مطلقا يعني تمنع من الصرف، وإنما أن يكون علما مؤنثا أو يكون يعني مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، فهذا لا يشترط فيه يعني شرط آخر كالعلمية أو الوصف. سأتي توضيح يعني مزيد توضيح إن شاء الله. قال والرابع التعريف، والرابع التعريف مما يمنع من الصرف. قال والخامس العدل، تعريف يعني مثل العلمية، يعني مثلا فالعلم، يعني المؤلف كثيرا ما يستعمل التعريف بمعنى العلمية، يعني بمعنى العلمية يعني. والخامس العدل، لو أن يعدل به من وزن إلى وزن آخر، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله. والسادس العجمة، والسادس العجمة، والسابع التركيب، أن تكون الكلمة مرتبة تركيبا مزجيا، أصلها كلمتان امتزجتا، سيأتي توضيحه. والثامن الجمع الخماسي فصاعدا إذا كان ثالثه ألفا، الجمع الخماسي فصاعدا إذا كان ثالثه ألفا، التي يقال لها صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل ومفاعيل وشبهه، على وزن مفاعل ومفاعيل وشبهه، يعني شبه مفاعل ومفاعيل مثل فواعل وأفاعل، يعني لا اللي هي المهم يكون فيها ألف، تكون الألف ثالثة، يعني الشرط فيها مفاعل فواعل أفاعل، يعني حرفان وبعدهما ألف، وبعد الألف حرفان، لو بعد الألف حرفان أو ثلاثة، لأن هي المفاعل هذا خماسي، يعني خمس، لابد أن يكون عدد الحروف خمسة وأن يكون الثالث ألفا فيبقى بعدها حرفان، أو ستة ويكون الثالث ألفا وبعد الألف ثلاثة أحرف، يعني مثل عصافير، قناديل، مثلا هذه صيغة محاريب، وكذلك مثلا مساجد وما أشبه ذلك، يعني فصيغة منتهى الجموع التي هي جمع خماسي فصاعدا إذا كان، يعني فصاعدا يعني خماسي أو سداسي إذا كان ثالثه ألفا. قال والتاسع الألف والنون الزائدتان في آخر الاسم، الألف والنون الزائدتان في آخر الاسم، يعني المزيد بألف ونون. قال فمتى اجتمع في الاسم سببان منهن، فمتى اجتمع في الاسم سببان منهن لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، فمتى اجتمع في الاسم سببان منهن لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، وإن اجتمع سبب واحد فيه انصرف في التنكير، وإذا وجد سبب واحد فيه انصرف في التنكير. فيقول إذا اجتمع السببان منهن فإن الاسم يكون ممنوعا من الصرف سواء كان معرفة أو نكرة، وإذا وجد سبب واحد من هذه الأسباب فإنه إن كان نكرة صرف، وإن كان معرفة منع من الصرف، أي منع من الإيه، من التنوين يعني. قال إلا في الأسماء المؤنثة المقصورة، إلا في الأسماء المؤنثة المقصورة مثل حبلى وبشرى وذكرى ودنيا، والأسماء المؤنثة بالألف الممدودة، الأسماء المؤنثة التي آخرها ألف تأنيث مقصورة، والأسماء المؤنثة بالألف الممدودة التي آخرها ألف تأنيث ممدودة، مثل حسناء وحمراء، مثل حسناء وحمراء. والألف والنون الزائدتان في فعلان إذا كان صفة، يعني والآن سيستثني بعض الأنواع، فعندنا استثنى ما آخره ألف تأنيث مقصورة وما آخره ألف تأنيث ممدودة، وما آخره ألف ونون زائدتان إذا كان صفة، بشرط أن يكون صفة، مثل سكران وغضبان، مثل سكران وغضبان. قال والجمع الذي ثالثه ألف، صيغة منتهى الجموع لمفاعل ومفاعيل، مثل دراهم ودنانير. قال والمعدول في العدد نحو أحاد وثلاث، فهذا العدل العدد اللي هو واحد واثنان وثلاثة يمكن أن يعدل إلى أحاد وثناء وثلاثة، أو موحد ومثنى ومثلث، وكذلك أربعة أيضا تقول رباع ومربع. فالمعدول في العدد نحو أحاد وثلاث، فهذه لا تنصرف بحال، والعلة فيه قائمة مقام علتين، والعلة فيه قائمة مقام علتين. في الحقيقة هنا المؤلف رحمه الله طريقته تخالف في الترتيب، يعني تخالف طريقة يعني الطريقة المشهورة عند المتأخرين، يعني في العادة يجعلون الممنوع من الصرف لعلة واحدة هو المختوم بألف التأنيث الممدودة والمختوم بألف التأنيث المقصورة وصيغة منتهى الجمع، بس هذه التي تمنع من الصرف لعلة واحدة. أما يعني ما آخره ألف ونون فهذا نقول ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف يعني للوصفية وزيادة ألف ونون، فهو ممنوع لعلتين وليس لعلة واحدة، يعني إما العلمية وزيادة ألف ونون أو الوصفية وزيادة ألف ونون، يعني الأعلام التي آخرها ألف ونون مثل عثمان مثلا هذه تمنع من الصرف، وكذلك الأوصاف التي آخرها ألف ونون مثل سكران وغضبان تمنع من الصرف. إذا منع من الصرف ليس فقط لزيادة الألف والنون، ولكن لزيادة ألف ونون مع العلمية أو لزيادة ألف ونون مع الوصفية. وكذلك في موضوع العدل المعدول، المعدول هذا يمنع من الصرف أيضا لعلتين، يعني ليس لعلة واحدة، يعني العدل لا يكفي وحده علة مانعة من الصرف، بل لابد أن يكون يعني مع العدل إما علمية، لأن المعدول إما اللي هو وزن فعل، إما وزن فعل أو اللي هو فعال ومفعل، يعني فهذه الأوزان اللي هي التي عدل بها، يعني مثل فعل مثل عمر قل عدل بها عن وزن فاعل، يعني أصله عامر وعدل به إلى فعل، فاعل وعدل إلى فعل فصار عمر مثلا، أو يعني مثلا واحد واثنان وثلاثة عدل إلى موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث وهكذا. فبالنسبة للعدل فإنه يعني يمنع من الصرف، المعدول يمنع من الصرف للعلمية والعدل أو للوصفية والعدل، يعني العدل وحده لا يكفي، لابد معه من علمية أو وصفية، يعني لازم نزيد علة أخرى. يعني فطريقة المتأخرين يعني أدق يعني مما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى، لكن هو هنا جعل يعني هذه كلها ممنوعة لسبب واحد يعني في طريقته. قال وقد نظم بعض المحدثين الأسباب المانعة من الصرف. طبعا المحدثين يعني بالنسبة لعصره أو زمنه، يعني هو رحمه الله في القرن الخامس تقريبا، عندكم تاريخ وفاته على غلاف الكتاب كده؟ كم؟ 516 آية، يعني في القرن، يعني عاش في آخر الخامس وأول السادس، يعني في آخر الخامس وأول السادس، المحدثين يعني بالنسبة لعصره، يعني فيقصد بالمتقدمين يعني أهل القرون الثلاثة الأولى وكذا في الخامس والسادس. فقال: وقد نظم بعض المحدثين الأسباب المانعة من الصرف، فقال، وهو من البحر الطويل، يعني قال: موانع صرف الاسم تسع فهاكها. موانع صرف الاسم، ممكن نهمز مهموزة عندك صح؟ لو نهمزها يعني ممكن يستقيم. موانع صرف الاسم تسع فهاكها، عشان يعني الوزن. مبينة، ممكن في بعض مبينة، عشان وزن الأبيات أحسن خليها مبينة هكذا. النسخة اللي فيها مبينة أحسن. النسخة فيها مبنية بينكسر فيها الوزن يعني. فنقول: موانع صرف الاسم تسع فهاكها، مبينة إن كنت في العلم تحرص، فجمع وتعريف ووصف وعجمة وعدل وتأنيث ووزن مخصص، وما زيد في عمران من بعد رائه وتاسعها التركيب، هذا ملخص. كيف؟ نعم. نعم ماشي، كان في اختلاف في الرواية يعني، بس الرواية اللي عندنا تؤدي الغرض إن شاء الله. قال: فجمع وتعريف ووصف وعجمة وعدل وتأنيث ووزن مخصص، اللي هو ايه؟ وزن الفعل يعني، اللي هو وزن الفعل. قال: وما زيد في عمران من بعد رائه، اللي هو زيادة الألف والنون، وتاسعها التركيب، هذا ملخص. هذه ايه؟ الأسباب، يعني أسباب المنع من الصرف، أو العلل التسع التي تمنع من الصرف. قال: مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات، الشيات أي الصفات يعني، أو جاء في الوزن، أو عندكم الوزن ولا الوزان يعني؟ الوزن كله. أو جاء في الوزن مثل سكرى أو مثل بشرى أو مثال ذكرى، والأحسن عشان استقامة الوزن يعني يكون: أو جاء في الوزان مثل سكرى أو مثل بشرى أو مثال ذكرى. نعم. هي نعم. طيب، قال: أعلم أن الأسماء التي لا تنصرف قسمان. أعلم أن الأسماء التي لا تنصرف قسمان، أحدهما ما لا ينصرف معرفة ولا نكرة، أحدها ما لا ينصرف معرفة ولا نكرة، والثاني ما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة. قال: من الأسماء الممنوعة من الصرف ما لا ينصرف معرفة ولا نكرة، ومنها ما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة. فأما القسم الأول فهو ستة أصناف. إذا توفرت يعني شروط المنع من الصرف في اسم فإنه لا ينون، وعند الجر يكون مجرورا بالفتحة. لا ينون وعند الجر يكون مجرورا بالفتحة. فيقول يعني: منها ما لا ينصرف معرفة ولا نكرة، وهذا إيه؟ ستة أصناف. قال: قد اشتملت عليها الملحة، يعني ذكر هذه الأصناف الستة في أبياته. قال: فأما القسم، قال: قد اشتملت عليها الملحة، أحدها أفعل، أو أحدها أفعل، إذا كان صفة سواء كان مجردا من نحو أحمر وأبيض، أو الذي تصحبه من نحو أفضل وأحسن، كما قال سبحانه وتعالى: فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها. يعني تقول مثلا ايه؟ مثلا بعث، كما في الحديث يعني: بعثت الى كل احمر وابيض مثلا، فكل احمر او كل ابيض، فهنا يكون مجرورا لأنه مضاف إليه مثلا، وعلامة جره إيه؟ الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. فالصفة التي على وزن أفعل، الصفة التي على وزن أفعل تمنع من الصرف. وكذلك إذا جر بمن يعني قال أو الذي تصحبه من نحو أفضل وأحسن، تقول من أفضل، من أفضل ومن أحسن، واضح؟ سواء كان مجردا من أو مع من. طبعا هو يعني عندنا من سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله أن الممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو بالإضافة، إذا عرف بأل أو بالإضافة فإنه إيه يجر بالكسرة. تقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، هنا مجرور بالفتح، لكن إذا قلت صليت في المساجد هنا يجر بالكسر. إذا قلت صليت في مساجد المدينة هنا يجر أيضا إيه بالكسرة. فأنت أيضا إذا قلت مثلا من أفضل هنا مجرور بالإيه بالفتح، لكن مثلا من أفضل منه أو بأفضل منه أو كذا، لكن إذا قلت مثلا من أفضلكم أو من أفضل الرجال أو كذا هنا يجر بالإيه بالكسرة لأنه مضاف. أو الأفضل تقول مثلا سلمت على الأفضل فهنا يجر إيه بالكسرة لأنه معرف بأل. هذا سيأتينا إن شاء الله أنه يعني موضوع الممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو بالإضافة وأحكامه، هذا سيأتي إن شاء الله. فهنا يعني يقول من الممنوع من الصرف يعني يقول إيه أفعل إذا كان صفة. والثاني قال الثاني قال أو مثل بشرى أو مثال ذكرى، أو مثل بشرى أو مثال ذكرى، هذان النوعان إشارة إلى الصنف الثاني مما لا ينصرف معرفة ولا نكرة. الذي يحدث التباسا أحيانا في كلام المؤلف أنه يستعمل المعرفة بمعنى العلم، يعني فمرات يقصد إيه يعني سواء كان علما أو غير علم، حينما يقصد معرفة ونكرة في بعض السياقات يكون قصده يعني أنه سواء كان علما أو لم يكن علما يمنع من الصرف. يعني هنا عندما يذكر مثلا وزن أفعل يمنع من الصرف، وزن أفعل إذا كان صفة يمنع من الصرف سواء كان معرفة أو نكرة، ماشي؟ طب هو قال معرفة أو نكرة، بس هو إذا عرف بأل سيصرف سيجر، يعني صحيح؟ إذا عرف بأل سيجر، هو صحيح لا ينون لأن كل المعرف بأل لا ينون والمعرف بالإضافة لا ينون عموما، يعني هذا ملوش علاقة بدرس الممنوع من الصرف، هذه قاعدة عامة، يعني كل الأسماء حتى الأسماء المصروفة كلها إذا عرفت بأل أو أضيفت، يعني رجل مثلا هذا ليس ممنوعا من الصرف، إذا عرفته بأل تقول سلمت على الرجل لن ينون، وإذا أضفته رجلكم أو رجلكم أو فإنه إيه أيضا لا ينون للإضافة. فمسألة يعني أن المعرف بأل أو المضاف لا ينون هذا موجود في الجميع، بس لكن مسألة الجر بالكسرة فهذا الصنف يعني هو إذا عرف بأل أو أضيف جر بالكسرة، لكن المقصد أنه ممنوع من الصرف سواء كان معرفة أو نكرة، يعني سواء يعني في بعض السياقات يعني يكون يقصد إيه أنه سواء كان علما أو لم يكن علما، حتى لو كان صفة وليس علما فهو ممنوع من الصرف، يعني سواء سميت رجلا مثلا أحمر أو أبيض أو فهو يمنع من الصرف، وكذلك يعني إذا كان صفة ليس علما على رجل فهو أيضا ممنوع من الصرف. أو مثل بشرى أو مثال ذكرى، هذان النوعان إشارة إلى الصنف الثاني مما لا ينصرف معرفة ولا نكرة. وهو ما آخره ألف مقصورة، سواء كان على وزن، سواء كان على فعلى بفتح الفاء مثل سكرى وليلى، أو على فعلى بضم الفاء مثل بشرى ودنيا، أو على وزن فعلى بكسر الفاء نحو دفلى وذكرى، وهكذا إذا كان على فعالى نحو حبارى وجمادى. إذن الممنوع من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصورة، المختوم بألف التأنيث المقصورة، المختوم بألف التأنيث المقصورة، فهذا يمنع من الصرف لعلة واحدة وهي ألف التأنيث المقصورة، سواء كان يعني علما أو كان وصفا، أو يعني هو ممنوع من الصرف سواء كان علما أو وصفا، أو لم يكن علما ولا وصفا فهو ممنوع من الصرف دائما. والمختوم بألف التأنيث المقصورة فذكر أوزانه، أنه يأتي على أوزان وهي إيه؟ فعلى وفعلى وفعلى وفعالة، وكل هذا إيه؟ ممنوع من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصورة. قال: أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفسه. قال: أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفسه. النفس اللي هو النفخ يعني يعني خذ ما يخرج مني، يعني ما أقوله، يعني ما أبص. نعم، عندك أبسسه. نعم، نفس المعنى يعني. قال: هذا هو الصنف الثالث مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، وهو كل ما جاء على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، ما جاء على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، نحو سكران وغضبان، نحو سكران وغضبان، اللذين مؤنثهما سكرى وغضبا، سكرى وغضبا. فإن كان الاسم على فعلان بضم الفاء انصرف في التنكير، انصرف في التنكير لالتحاق هاء التأنيث به في قولهم امرأة عريانة، فتقول رجل عريان وامرأة عريانة، فهنا إيه؟ هذا ليس مؤنثه فعلة، هذا مؤنثه يعني وزن فعلان، فهذا إيه؟ مؤنثه فعلانة، فهذا ليس إيه؟ مما يمنع من الصرف في التنكير. قال انصرف في التنكير، يعني هنا انصرف في التنكير يعني إذا لم يكن علما على رجل، يعني مثلا عثمان هذا وزن فعلان، لكن لكونه علما فهو ممنوع من الصرف، لكن مثلا عريان هذا إذا يعني إذا لم تقصد به علما على رجل، إذا لم تقصد به علما على رجل يعني فإنه يصرف، فإنه يصرف ينون يعني. لماذا؟ لأنه تلحقه هاء التأنيث في المؤنث. قال: وكذلك إذا كان على وزن فعلان وقد التحقت الهاء به مثل ندمان، صرف في وجه التنكير كقولهم امرأة ندمانة. يبقى وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة، وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة، فهذا يعني يصرف إذا لم يكن علما، على إذا لم يكن علما فإنه يصرف، هو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة، واضح؟ مثل ندمان الذي مؤنثه ندمانة، فهذا يكون مصروفا وليس ممنوعا من الصرف. قال: أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء. قال: هذا مثال الصنف الرابع مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، الصنف الرابع مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، يعني سواء كان علما أو صفة أو لم يكن فهو ممنوع من الصرف دائما، وهو ما آخره ألف التأنيث الممدودة، سواء كان على وزن فعلاء نحو بيداء وهو اسم جنس، أو بلعاء وهو اسم مذكر، أو بيضاء وهو صفة مؤنث، أو حدراء وهو اسم مؤنث. ممكن في عندي في الحاشية بعض النسخ حدراء، حزراء، جدراء، صدراء، حمراء، يعني كلها يعني المهم يعني اسم مؤنث على هذا النوع. قال أو كان على وزن فعلاء نحو ظرفاء، نحو ظرفاء وكرماء وهو اسم جمع، أو على وزن أفعلاء نحو أنبياء وأصدقاء، أو على وزن فاعلاء نحو قاصعاء وراهطاء، وهما جحران من أجحرة اليربوع. اليربوع نوع من الزواحف يعني، وله طرق في حفر الجحور، فقاصعاء وراهطاء جحر اليربوع. قال أو كان على وزن فاعولاء، فاعولاء نحو عاشوراء وتاسوعاء. إذن كل هذه الأوزان فهي إيه؟ ممنوعة من الصرف لعلة، وهي ألف التأنيث الممدودة، وهي ألف التأنيث الممدودة. ثم ذكر استثناء هنا يقول فإن كان على وزن فعلاء، فإن كان على وزن فعلاء نحو علباء، وهي العصب الذي في العنق، وهي العصب الذي في العنق، وحرباء وهي ذكر أم حبين أو أم حبين، ذكر أم حبين. فإذن إيه أم حبين؟ هذه اللي أنثى الحرباء، يعني الحرباء الذكر والأنثى يقال لها أم حبين. انصرف، نعم، لكن بعض الأعراب في البادية يعني كان سئلوا يعني ما تأكلون من الدواب، أو قالوا كل ما، قال كل ما دب خلا أم حبين، كل ما دب يأكلون إلا أم حبين. مذكر، لا، أم حبين هي أنثى الحرباء، الحرباء هو ذكر أم حبين. لا يعني ما بيكلوش الحرباء، بس ياكلوا اي حاجة اي شيء اخر، كل ما دب ودرج يأكلونه يعني هذا الحرباء. فهنا يعني يقصد هنا ان هذا يعني وان كان على وزن فعلاء الا انه مذكر، يعني الا انه مذكر، يعني اللي هو حرباء وعلباء، يعني علباء عصب وحرباء ذكر، الذكر من هذا الصنف من الدواب يقال له حرباء، والانثى يقال لها ام حبين. يعني قال انصرف، هذا مصروف. قال ولذلك تصرف اسماء جمع اسم لأنه على وزن أفعال، تصرف أسماء جمع اسم، يعني أسماء، هناك أسماء اللي علم على امرأة هذه تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، لكن أسماء يعني نقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، تقول مثلا وعن أسماء رضي الله عنه، هذه ممنوعة من الصرف، لكن أسماء التي هي جمع اسم فإنها تصرف، فإنها تصرف. قال لأنه على وزن أفعال، لأنه على وزن أفعال مثل قسم وأقسام. يعني إذن هنا إيه الهمزة، الهمزة ليست زائدة، يعني ألف التأنيث الممدودة هذه تكون زائدة هي والهمزة التي بعدها، يعني تكون الحروف الأصلية، يعني تكون مثلا حمراء، فهنا الحاء والميم والراء هذه الحروف الأصلية، والألف والهمزة زيادة، والألف والهمزة زيادة، لكن أسماء هذه على وزن أفعال، فالهمزة الأخيرة هذه هي لام الكلمة، هي لام الكلمة، يعني أصلها إيه أسماء، يعني هي أصلها أسماء، وال من سما يسمو، في السين والميم والواو، هذه الحروف الأصلية الثلاث. فهي على وزن أفعال، فهي على وزن أفعال، وواوها أبدلت همزة يعني. فهي مثل قسم وأقسام. وأما كما فإذا إيه في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتم، في لحظة هنا إيه صرفت نونت يعني. لماذا؟ لأن ألف التأنيث هنا يعني ليست، لأن الألف هنا ليست إيه ألف التأنيث الممدودة التي تكون زائدة، وإنما الهمزة هنا الأخيرة هي أصلية يعني، هي لام الكلمة. قال وأما أشياء، وأما أشياء فلا ينصرف، كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء، فهنا إيه جرت بالفتح، لأن وزنها عند بعضهم فعلاء وعند بعضهم أفعلاء. من أصلها أشيئاء يعني، أصلها أشيئاء أفعلاء، وبعدين صار فيها دخل عليها يعني إعلال وإبدال وتحولت إلى إيه أشياء. نعم. فإذا إيه أشياء ممنوعة من الصرف، وأما أسماء فمصروفة، والسبب أن أسماء الهمزة الأخيرة فيها هي لام الكلمة وليست زائدة. قال أو وزن مثنى وثلاثة في العدد، أو وزن مثنى وثلاثة في العدد إذ ما رأى صرفهما قط أحد، إذ ما رأى صرفهما قط أحد. قال هذا هو الصنف الخامس مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، وهو كل اسم معدول في العدد إلى فعال نحو أحاد وثلاث ورباع، أو إلى مفعل نحو مثنى ومثلث ومربع، فلا ينصرف هذا النوع بحال، كما قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فالمثنى وثلاث ورباع فلا تنوين فيها يعني. قال ومعنى قولك جاء القوم أحادا أي جاءوا واحدا واحدا، كما أن معنى قولك جاءوا مثنى أي اثنين اثنين، جاء القوم أحادا يعني واحدا بعد واحد، جاء القوم مثنى يعني اثنين وراء اثنين يعني. فهذا نقول يعني هو ممنوع من الصرف للوصفية والعدل لعلتين، وما الوصفية والعدل. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال، فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، يعني المعترف يعرف هذا يعني. قال هذا مثال الصنف السادس مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرف مشدد أو حرفان مخففان فصاعدا، اللي هو يعني إيه صيغة منتهى الجموع، وهي وزن مفاعل ومفاعل ومفاعيل وما يشبه هذين الوزنين مثل فواعل وأفاعل وما أشبه ذلك. فكل يعني ضابطه أنه يعني جمع مكون من خمسة أحرف، جمع مكون من خمسة أحرف، والحرف الثالث منها ألف، وبعد الألف حرفان، يمكن أن يكون بعد الألف حرف مشدد واحد مثل دواب، فهذا يعتبر أيضا على وزن إيه مفاعل وشبهه، لأن الباء المشددة بحرفين، الحرف المشدد يعتبر حرفين، فإذا ما بعد ألفه حرف مشدد أو حرفان مخففان أو ثلاثة أحرف وسطها ياء، يعني عادة تكون إذا كان ثلاثة أحرف فيكون وسطها ياء في العادة. فهذه صيغة منتهى الجموع لأنها أحيانا، لأن هذه الصيغ في كثير من الأحيان تكون جمع الجمع، تكون جمع الجمع، يعني أحيانا الجمع يجمع على هذه الصيغ. قال: وذلك نحو دواب ودراهم ودنانير ومصابيح. فدواب هذا مثال إيه؟ ما بعد ألفه حرف مشدد، ودراهم ما بعد ألفه حرفان، ودنانير ومصابيح هذا ما بعد إيه؟ يعني ألفه ثلاثة أحرف. يلاحظ أنه ليس بالضرورة أن يكون في أوله الميم، يعني عندما يقولون مفاعل ومفاعيل يقولون وشبهه، يعني فواعل وأفاعل ونحوه كله داخل فيها. قال: فهذا الصنف لا ينصرف بحال، لأنه جمع لا نظير له في الواحد، جمع لا نظير له في الواحد، يعني لا يمكن أن يأتي مفرد على زنة هذه الجمع. يعني قال: فإن لحقته الهاء انصرف، يعني صيغة منتهى الجموع لو أدخلت عليها هاء التأنيث، نحو صيارفة، يعني صيارف ممنوعة من الصرف، صيارف على وزن إيه؟ يعني فواعل مثلا، فهي ممنوعة من الصرف، خمسة أحرف وبعد ألفها إيه؟ حرفان. فإن أضفت إليها هاء التأنيث قلت صيارف وصيارفة، هنا أصبحت إيه؟ مصروفة، تقول صيارفة، هؤلاء صيارفة، ورأيت صيارفة، ومررت بصيارفة، هنا تصرف إذا أدخلت عليها التاء، لكن هؤلاء صيارف، ورأيت صيارفة، ومررت بصيارفة، هذه ممنوعة من الصرف. قال: وطيالسة، أو نحو صيارفة وطيالسة. قال: لأنه بالتحاق الهاء به صار إلى مثال الآحاد، نحو رفاهية وكراهية. قلت لما أدخلت عليها التاء أصبح مشابها لبعض أوزان المفرد الذي آخره، يعني لبعض أوزان المفرد مثل رفاهية وعلانية وكراهية، فهذه مفردات على وزن صيارفة وطيالسة. فلذلك يعلل يعني هنا لماذا صيارفة وطيالسة صرفت بينما الصيارف وطيالس منعت، فقل لأنه لا يوجد مفرد على وزن مفاعل ومفاعيل، لكن توجد مفردات على وزن مثلا فواعلة ومفاعلة وما أشبهه. يعني قال: فإن كان في آخر هذا الجمع ياء قبلها كسرة، نحو جوار وليال، يعني جوار أصلها جواري فهي على وزن مفاعل وشبهه، يعني جواري على وزن يعني على وزن مفاعل ايه وشبهه، يعني فهي صيغة منتهى الجموع، يعني جمع مكون من خمسة أحرف وبعد الألف حرفان، لكنه في نفس الوقت هو اسم منقوص آخره ياء، مثل قاضي، مثل القاضي والداعي والساع. فقال: نحو جوار وليال، أجري مجرى الاسم المنقوص الذي تحذف ياؤه في الرفع والجر وينون، وتقر ياؤه في حال النصب وتفتح. فهنا يعني إذن صيغة منتهى الجموع إذا كانت اسما منقوصا عملت معاملة الاسم المنقوص، فتقول: هذه جوار، ومررت بجوار، واشتريت جواريا. تقول: هذه جوار، ومررت بجوار، واشتريت جواريا. فهنا ايه يعني تثبت بالضبط، يعني كما تفعل في كلمة قاض، يعني تقول: جاء قاض، ورأيت قاضيا، ومررت بقاض. بس تلاحظون هنا انه في حالة النصب في الاسم المنقوص الذي هو مصروف تقول رأيت قاضيا تنون، يعني لكن هنا تقول اشتريت جوارية، لا تقول جواريا ولا تقول جوارية، واضح؟ فلا تنون في حالة الايه النصب، واما التنوين الموجود في حالة الرفع والجر، فهذا ليس تنوين الصرف وإنما هو تنوين العوض، يقال له تنوين العوض اللي هو للدلالة على الياء المحذوف. يعني هذا التنوين ليس تنوين الصرف لأن الاسم هو ممنوع من الصرف، ولكن التنوين هنا هو يعني تنوين العوض للدلالة على الياء المحذوفة. يعني في الإعراب مثلا تقول هذه جوار، كيف تعربها؟ تقول هذه اسم مبني، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وبعدين جوار نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، يعني علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. يعني تمشي كده وتمشي كده حسب يعني السياق. إذا هو يشير إلى سفن يقول هذه جوار، وإذا يشير إلى نساء مملوكات يعني فيقول هذه جوار أيضا نفس الشيء. نعم، وله الجوار المنشآت. نعم. قال فهذه فقال فهذا شرح الأصناف الستة التي لا تنصرف نكرة ولا معرفة. فهذا شرح الأصناف الستة التي لا تنصرف نكرة ولا معرفة. قال وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، تقول هذا طلحة الجواد وهل أتت زينب أم سعاد، وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي. قال قد ذكرنا أن ما لا ينصرف ينقسم قسمين، أحدهما ما لا ينصرف بحال وهو ستة أنواع وقد مضى شرحها. ما لا ينصرف بحال يعني سواء كان نكرة أو معرفة وهو ستة أنواع وقد مضى شرحها. والثاني ما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة، ما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة وهو ستة أصناف أيضا، وهو ستة أصناف أيضا. قال أحدها إذا كان الاسم مؤنثا بالتاء التي يوقف عليها بالهاء، إذا كان الاسم مؤنثا بالتاء التي يوقف عليها بالهاء نحو عائشة ومكة وصعدة، نحو عائشة ومكة وصعدة اللي هي تاء الايه التأنيث او هاء التأنيث. قال فهذه الاسماء ونظائرها لا تنصرف اذا كانت معرفة، لا تنصرف اذا كانت معرفة، يعني المقصود هنا اذا كانت يعني علما على امرأة بعينها او علما على بلدة بعينها فهنا لا تنصرف. قال وتنصرف اذا كانت نكرة كقولك ما كل عائشة، ما كل عائشة عندكم أم ولا أمة؟ أم المؤمنين، ماشي، يعني ممكن ما أساس ما تجي حجازية أو تميمية، يعني ما كل عائشة أم المؤمنين. فهنا ما كل عائشة يعني ما كل امرأة مسماة عائشة، يعني فهنا لا يقصد يعني علما على امرأة بعينها، هذا معنى التنكير هنا، يعني أنه في هذا السياق يعني صرفت لأنه لم يلحظ فيها العالمية، لم يلحظ فيها العالمية فهي أصبحت إيه ما كل عائشة هنا، يعني أصبحت مثل قولك يعني ما كل امرأة أو ما كل طالبة أو ما، فيعني أصبحت في حكم النكرة، يعني ما كل امرأة اسمها عائشة تكون أما للمؤمنين، هذا القصد يعني أم المؤمنين عائشة معينة، يعني الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه. فإذا في هذا السياق عائشة وردت إيه نكرة لأنه لا يقصد بها امرأة بعينها اسمها عائشة، وإنما يقصد يعني كل امرأة اسمها عائشة يعني سوى أم المؤمنين. قال وهكذا إذا كان الاسم مؤنثا بالصيغة، زي ما ذكرنا يعني العلم المؤنث، يعني هو المؤلف سبحان الله هنا يعني عبارته فيها تعقيد شوية، يعني ده طريقة المعاصرين يعني، يقولون والمتأخرين عموما يقولون ان يعني التأنيث اذا اجتمع مع العلمية او الوصفية صار ايه يعني مانعا من الصرف يعني. فأما مجرد يعني التأنيث وحده لا يكون مانع من الصرف إلا إذا كان التأنيث بالألف الممدودة أو المقصورة، فهذا لا يشترط له علة أخرى. يعني المؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة هذا يعني يكون ممنوعا من الصرف بدون حاجة إلى علة أخرى. أما التأنيث بالتاء فهذا التي يقال لها تاء الفرق، هذه اللي هي تاء التأنيث، فهذا يحتاج إلى علة أخرى حتى يمنع من الإيه من الصرف. وكذلك ما كان مؤنثا يعني العلم المؤنث يمنع من الصرف سواء كان مؤنثا بعلامات التأنيث أو كان مؤنثا لدلالته على امرأة، لكونه علما على امرأة بغض النظر عن كونه إيه يعني مختوما بعلامة التأنيث أم لا. واضح؟ زي ما ذكرنا يعني مثلا حمزة ممنوع من الصرف رغم أنه علم على مذكر ولكن تأنيثه لفظي، وفاطمة تأنيثها لفظي معنوي، من جهة المعنى هي علم على امرأة ومن جهة اللفظ فيها علامة التأنيث، وزينب هي علم على امرأة ولكن ليس فيها علامة التأنيث، فهذا الذي قصده بقوله المؤنث بالصيغة. مثل زينب وسعاد يعني هو علم على امرأة ولكنه ليس فيه علامة التأنيث. قال وهكذا إذا كان الاسم مؤنثا بالصيغة مثل زينب وسعاد لم ينصرف معرفة، لم ينصرف معرفة يعني إذا كان إيه علما على امرأة لم ينصرف إلا أن يكون على ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن فلك صرفه وترك صرفه كهند ودعد. يعني العلم المؤنث هذا استثناء، يعني قلنا العلم المؤنث يمنع من الصرف، ثم نستثني من هذا أنه إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فيجوز منعه وصرفه. العلم المؤنث يمنع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فإنه يجوز منعه وصرفه. والعلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط مثاله هند ودعد، فهذا لك أن تقول مثلا مررت بهند أو مررت بهند، مررت بدعد أو مررت بدعد. دعد علم على امرأة يعني، فيمكن أن هنا لأنه ثلاثي ساكن الوسط فيجوز منعه وصرفه. قال وأجري ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب وقولهم تغلب مثل تضرب. قال هذا هو الصنف الثاني مما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة، وهو كل اسم جاء على وزن الفعل المضارع، كل اسم جاء على وزن الفعل المضارع نحو أحمد وتغلب ويشكر ونرجس. أحمد علم على رجل، وتغلب ويشكر هذا علم على قبيلة، يعني علم على قبيلة وهو في الأصل هو اسم لجد تلك القبيلة يعني من قبائل العرب اليشكري، مثل الحارث بن حلزة اليشكري مثلا نسبة إلى يشكر، هذا أحد أصحاب المعلقات السبع يعني، فالحارث بن حلزة اليشكري، فهنا إيه نسبة إلى يشكر اسم قبيلة، وتغلب اسم قبيلة، وهكذا يعني أحيانا تكون علما على مدينة أو على قبيلة أو من هذا الباب مثلا تدمر وما أشبه ذلك. فنحو أحمد وتغلب ويشكر ونرجس، نرجس أيضا علم على امرأة يعني. قال وما أشبه ذلك. فهذه الأسماء تنصرف في النكرة ولا تنصرف في المعرفة، تنصرف في النكرة ولا تنصرف في المعرفة، يعني إذا جعلتها علما يعني ايه منعت من الصرف. لكن نرجس مثلا قد تقصد بها يعني نوعا من الزهور مثلا او كده، تقول اشتريت نرجسا مثلا، يعني معنى اشتريت وردا يعني، او فهنا لم تقصد بها العالمية يعني، فهنا انصرفت لأنها نكرة. لكن إذا قصدت بها علما على امرأة منعت من الصرف يعني. فأما نهشل فإن نونه أصلية، وهو في الأصل من أسماء الذئب، وبه سمي الرجل، فينصرف في المعرفة لأن وزنه فعلل مثل جعفر. يعني هنا يقول نهشل، هذا اسمه رجل يعني من أجداد بني تميم، يعني من أجداد بني تميم، يعني في نسب بني تميم، يعني من أجدادهم نهشل، فهو علم على إيه، على رجل يعني اسمه نهشل. فقالوا أبو الفوارس نهشلوا في الأبيات، فنهشل هذا علم إيه، على رجل. فيقول نهشل هذا ليس على وزن الفعل، لأن وزن الفعل نفعل، وزن الفعل المضارع نفعل، مثلا إيه نعلم مثلا، أو يعني نعلم مثلا، هذا وزن الفعل، لأن الحروف الأصلية علم وزدت عليها النون. لكن نهشل هذا وزنه فعلا وليس نفعل، لو أن وزنه كان نفعل لكان على وزن الفعل ومنع من الصرف، لكن نهشل قال وزنه فعلا لأن النون فيه أصلية، النون فيه أصلية وليست إيه، وليست زائدة، فهو ليس على وزن نفعل وإنما هو على وزن فعلل، فلما كانت النون فيه هي فاء الكلمة فبالتالي إيه لم يمنع من الصرف، لم يمنع من الصرف، وهو اسم مصروف ليس ممنوع من الصرف لأنه ليس على وزن الفعل، لأنه ليس من أوزان الفعل المضارع، ليس من أوزان الفعل المضارع فعلل، وإنما فعلل هذا من أوزان الأسماء مثل إيه جعفر. واضح ولا فيه شيء؟ نعم. قال وإن عدلت فاعلا إلى فعل، وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل، وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. قال هذا هو الصنف الثالث مما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة، وهو كل اسم عدل به عن صيغة فاعل إلى فعل. إذا العدل أحيانا من صيغة فاعل إلى فعل، وهذا يأتي في الأعلام ويأتي في الأوصاف، وفي العدل اللي هو الذي في الأعداد اللي هو إيه اللي هو يعني مثل أحادة وثناء وثلاثة ومثنى وثلاثة ورباع ومربع وكذا إلى آخره. فقال كل اسم عدل به عن صيغة فاعل إلى فعل، نحو مضر المعدول به عن ماضر، نحو مضر المعدول به عن ماضر، وهو مازج اللبن بالماء. مضر أصلها ماضر، والماضر هو مازج اللبن بالماء. ونحو جشم، هذه كلها من أسماء العرب، يعني جشم المعدول به عن جاشم، وهو الذي يفعل الشيء على استثقال. ونحو زفر المعدول به عن زافر، وهو حامل الأثقال. تعرفون أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه الله الإمام زفر، تلميذ أبي حنيفة، تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، اسمه زفر، فهو أصله إيه زافر، وهو حامل الأثقال، وعدل به إلى زفر. ودلف، ودلف المعدول به عن دالف، وهو المتقاصر الخطو، الذي يخطو في مشيه يخطو خطوات قصيرة يعني. دلف أحد الأمراء اللي هو أبو دلف وابن أبي دلف. قال وزحل، وزحل وزحل، وهو النجم المعروف بالطارق، وهو النجم المعروف بالطارق، وعدل به عن زاحل لأنه أبعد النجوم فلكا، واشتقاقه من زحل إذا بعد، هو زحل أصله زاحل يعني بعيد، فعدل عن زاحل إلى زحل. قال فهذه الأسماء لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة، في مثل قولك ما كل عمر أبا حفص. شفت هنا نصب يعني استعمل ما الحجازية، الأحسن لذلك في إيه؟ ما كل عائشة أم المؤمنين، كمان ما كل عمر أبا حفص. نعم، ما كل عمر أبا حفص، هنا إيه؟ ما كل عمر، هنا لا يقصد يعني علما على رجل بعينه اسمه عمر، وإنما يقصد يعني كل رجل اسمه عمر، فهنا لم يعني أصبح في حكم النكرة يعني فنون. لكن إذا قصدت شخصا معينا اسمه عمر تقول جاء عمر، رأيت عمر، مررت بعمر، هذا فيمنع من الصرف. قال ويعتبر ما لا ينصرف منها بدخول الألف واللام عليه، ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول في مضر وزحل ودلف المضر والزحل والدلف. فقال يعني الدليل، يعني الدليل على أن تستعملها قرينة ودليلا على أن هذه الأسماء ممنوعة من الصرف أنها إيه؟ لا يدخل عليها الألف واللام، لا تقول المضر والزحل والدلف، فلم يدخلوا عليها الألف واللام، فهذه قرينة على أنها إيه؟ مما يعني إذا وجدت أنها لا يحسن دخول الألف واللام عليها فحينئذ إيه؟ تكون غير منصرفة، يعني تكون ممنوعة من الصرف. قال ثم اعلم أنه جاء فعل في الكلام على أربعة أضرب، أحدها أضرب يعني أقسام وأنواع، يعني أحدها ما كان اسم جنس نحو جعل، نحو جعل وصرد ورطب، نحو جعل وصرد ورطب. والصرد يعني هذا نوع من الطيور، والرطب معروف البلح يعني قبل أن يجف ويصير تمرا فهو رطب. قال والثاني ما كان صفة نحو حطم ولبد، والثالث ما كان جمعا نحو زبر وعمر وزمر، جمع زبرة وعمرة وزمرة. قال فهذه الأسماء الثلاثة تنصرف بكل حال، يعني رطب ولبد وزبر، يعني هذه الأنواع مصروفة بكل حال. والرابع ما جاء معدولا عن فاعل لا ينصرف معرفة وقد تقدم ذكره. يعني هنا يشير إلى أنه ليس كل ما جاء على وزن فعل يكون ممنوعا من الصرف، وإنما يشترط لوزن فعل حتى يكون ممنوعا من الصرف أن يكون معدولا عن فاعل، أن يكون معدولا عن فاعل. أما ما ليس معدولا عن فاعل مثل اسم الجنس والجمع والصفات فهذا يعني هذا يكون مصروفا، وأما المعدول عن فاعل فهذا هو الذي يمنع من الصرف. قال والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل، يعني أيضا من الممنوع من الصرف العلم الأعجمي. يعني نعم الزبر يعني قطع، الزبر قطع يعني زي كما في قوله تعالى آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد يعني. نعم زبر. قال والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل. قال هذا هو الصنف الرابع مما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وهو كل اسم جمع، كل اسم جمع التعريف والعجمة. قال وهو كل اسم جمع التعريف والعجمة، يعني هنا إيه استعمل التعريف بمعنى العلمية، يعني كل علم أعجمي، هذا القصد، يعني كل اسم جمع التعريف والعجمة، يعني كل علم أعجمي مما هو على أربعة أحرف، مما هو على أربعة أحرف فصاعدا، نحو هرمز، نحو هرمز وفيروز. إذن كل اسم جمع التعريف والعجمة يعني جمع العلمية والعجمة، يعني هو علم أعجمي ويشترط أن يكون من أربعة أحرف فصاعدا. مثاله هرمز هذا علم أعجمي من أربعة أحرف، وفيروز علم أعجمي أكثر من أربعة أحرف. قال ويعتبر بامتناع دخول الألف واللام عليه، فإن كان الاسم مما يحسن دخول الألف واللام عليه انصرف، نحو رجل سميته بنيروز، بنيروز أو بديباج أو بفرند لجواز قولك النيروز والديباج والفرند. فيقول يعني ما يحسن دخول الألف واللام عليه يصرف، وما لا يحسن دخول الألف واللام عليه فإنه يمنع من الصرف بشرط أن يكون علما أعجمي. قال وكذلك كل اسم أعجمي على ثلاثة أحرف فإنه ينصرف لخفته، يعني إذن العلم الأعجمي يمنع من الصرف ويستثنى من هذا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط، مثل ما قلنا في موضوع العلم المؤنث أنه يمنع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط جاز منعه وصرف. فهنا العلم الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط يعني صرف، كما صرف نوح ولوط في القرآن. قال وجميع أسماء الأنبياء عليهم السلام لا تنصرف، يعني كل أسماء الأنبياء هي أعلام أعجمية لا تنصرف إلا ستة أسماء، نوح ولوط وهما أعجميان انصرفا لخفتهما. نوح ولوط هما أعلام أعجمية ولكن صرفت، يعني دخل عليها التنوين وجرت بالكسرة لأنها ثلاثية ساكنة الوسط، هذا معنى لخفتهما. وأربعة عربية، وهناك أربعة أعلام من أسماء الأنبياء عربية فهي مصروفة لكونها عربية لأنها أعلام عربية، وهي محمد وهود وصالح وشعيب. فهؤلاء الأربعة هم الأنبياء العرب يعني صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم نبيا بعثه الله، قال 124,000. قال كم نبيا، قال سأله عن عدة المرسلين قال 310. قال كم نبيا من العرب، قال 4، قال 4 هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأربعة الأنبياء من العرب يعني عليه الصلاة، فهؤلاء الأنبياء الأربعة أعلامهم عربية، بقية الأنبياء أسماؤهم أعجمية. وبالنسبة لنوح ولوط رغم أنهما علمان أعجميان إلا أنهما ينصرفان لكون كل منهما ثلاثيا ساكن الوسط. قال وأما أسماء الملائكة نحو جبريل وميكائيل، وأسماء الفراعنة نحو فرعون وهامان، فلا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة. طبعا أسماء الملائكة أيضا منها ما هو عربي اللي هو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، ولكن معظم أسماء الملائكة أعجمية أيضا مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان. نعم، لأن له أصل اشتقاق، يعني من اسم العربي العالم العربي تجد له مادة يعني اشتق منها، يعني مثلا رضوان رضي يرضى فهو راض ومرضي، وتجيب منها فعل ماضي ومضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول وهكذا إلى آخره، ويكون الصيغة على صيغ أسماء العرب وكذا إلى آخره. أما الأعلام الأعجمية فهذه ليس لها مادة، يعني جبريل وميكائيل وإسرائيل ليس لها أصل يعني عربي مادة اشتق منها الاسم. لسه باقي شوية، دخل وقت العشاء؟ نعم؟ طيب نقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، نقف عند قوله وهكذا الإسمان حين ركبا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. نعم؟ 104.